هل يجب على الغلام غير البالغ ان يجعل ازاره فوق كعبيه؟ يجب على الذكر ان يكون ازاره وسراويله قميصه ما يجعل الكعب ولو كان هذا بلغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسلم الكعبين من الازار فهو في النار. وبين صلى الله عليه وسلم ان الاسبال من الكبائر، وثلاثة لا يكلمهم الله ولا يمرهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر المسلم. فلا يجوز للرجل ولو كان ربع الحلم ليس له ان يسبل ثيابه وليس له ان يلبس الحرير والذهب، لانه مخاطب بذلك، ممنوع على وليه يمنعه من ذلك. والنساء يرخين الثياب حتى يغطين اقدامهن لانهن فتنه وعوره. من المصائب انه الان وجد العكس، صار الرجل والعياذ بالله انه هداه الله يرخي ثيابه ويجرها، وصار المراه ترفع ثيابها، هذا انتكاس نعوذ بالله من ذلك. صلى الله عليه وسلم.